شهد بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، ووافق ذلك مال عندي، فقلت: لأسبقن اليوم أبا بكر ما إن سبقته يوما. اليوم أسبق أبا بكر. فيقول: فخرجت بنصف مالي فأتيت به إلى رسول الله فوضعته بين يديه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم مثله. ثم جلست، فجاء أبو بكر بكل ماله لم يترك فيه شيئا، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فيقول عمر: والله لا أسابقك على شيء أبدا. موقف آخر: كان رسول الله وعمر يجلسان في بيت أبي بكر يسمران، والسمر هو الحديث ليلا في شأن من شؤون المسلمين، فخرج رسول الله وخرج معه صاحبان أبو بكر وعمر، حتى مروا على المسجد في الظلام، سمعوا رجلا يصلي صوت جميل وقراءة ندية عذبة، فإذا بهم يجلسون ويستمعون. فلما قضى: وكدنا أن نعرفه. يقول عمر: كدنا أن نعرف من القارئ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أراد أن يستمع إلى القرآن غضا طريا كما أنزل فليستمع إلى ابن أم عبد، يقصد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هو الرجل الذي كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من قراءته جلس فرفع يده يدعو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه، سل تعطه، أي ما تسأله تعطاه، دعاؤك في هذه اللحظة مستجاب. ابن مسعود لا يسمع في الوقت ده، لا يسمع ما يقول الصحابة مع رسول الله، أو ما يقول الرسول للصاحبين في آخر المسجد، والدنيا ظلام فلا يرى أحدا ولا يسمع صوتا. ثم انصرف أبو بكر وعمر خلف رسول الله، وقال عمر في نفسه: لأذهبن في الصباح فلأبشرن ابن مسعود. يقول: فغدوت فسرت إلى بيت ابن مسعود كي أبشره بما قال له، أو بما قال فيه رسول الله. فلما وصل وجد أبا بكر عنده وقد بشره، فيقول: يقول: والله ما سبقته إلى خير إلا سبقني. وفي هذا الموقف استحباب بشارة المسلمين، الإنسان يكون دائما في وجهه البشر وفي لسانه التبشير مهما حلكت الأحوال وأظلمت الظروف وساءت الأمور، إلا أن المسلم من طبعه البشارة. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ماذا قال لهما؟ قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه وصية الرسول لهما. فأراد أبو بكر أن يبشر هذا الصحابي الجليل ابن مسعود فسابق إليه، فكان سباقا للخير. وانظر إلى سيدنا علي ابن أبي طالب الذي يتعصب له الروافض، الذي يتعصب له الشيعة ويقدمونه على أبي بكر وعمر. اسمع ماذا يقول سيدنا علي في أبي بكر، يقول: إذا ذكر عنده أبو بكر قال: السباق تذكرون، السباق تذكرون، والذي نفسي بيده ما استبقنا، يعني نحن صحابة رسول الله، ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. وعلى الرغم من هذه المنزلة وتلكم المكانة التي كان يتمتع بها أبو بكر رضي الله عنه، إلا أنه كان أسطورة في التواضع وعلامة في التذلل بين يدي المؤمنين. روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. انظر إلى ألفاظ هذا الحديث، لأن بعض المسبلين للإزار يستدلون بهذا الحديث على جواز الإسبال. الأمر لا إسبال، وأبو بكر يعترف بذلك ويطبقه، لكن جسم أبو بكر كما وصفت لكم في الخطبة قبل الماضية كان جسما نحيفا، فكان غصبا عنه بدون إرادته أو خاطره الرداء ينسدل من على كتفه. أبو بكر كان يسيبه يجر على الأرض؟ لا، يقول: يا رسول الله، إلا أنني أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. هذه خصيصة من خصائص أبي بكر شهد له بها رسول الله. فمن يشهد لي ومن يشهد لك؟ لا أحد، لكن النصوص المحكمة جاءت في شريعة ربنا، كما عند الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وعند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر، من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة جزاؤهم ما أخبر رسول الله. وعند الإمام البخاري عجب، سيدنا عمر لما طعن ونقل إلى بيته ودخل عليه شاب من شبان المسلمين فقال له: يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة في سبيل الله، أبشر. قال سيدنا عمر: قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أكبر هذا الشاب فإذا بإزاره يمس الأرض، فقال عمر وهو في النزهة وهو يموت، قال له: ردوا علي الغلام. فلما عاد قال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. هذا الحديث عند الإمام البخاري. فكان أبو بكر آية عجيبة في التواضع. مثال آخر: عندما خرج يودع جيش أسامة، وكان أسامة يركب وأبو بكر يمشي، وبجوار أبي بكر ابنه عبد الرحمن يسحب دابة أبي بكر، فقال أسامة: يا أمير المؤمنين. أصبح أبو بكر في ذلك الوقت أميرا للمؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا بكر، بالله لتركبن أو لأنزلن؟ فقال أبو بكر: والله لا تنزلن، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال: فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له، و700 درجة ترفع له، وترفع عنه 700 خطيئة. هكذا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر في منظر عجيب، وهو من هو؟ إذا سقط منه خطام ناقته يضرب أقدامها حتى تنيخ به، فينزل فيلتقط الخطام ويركب ويقيمها مرة أخرى. فقال له من معه: يا أبا بكر، لماذا لا تأمرنا فنناوله لك؟ فقال قولا بليغا، قال: إن حبيبي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. عزة، كرامة، تواضع. وعلى الرغم من ذلك كان أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه ورعا. ما معنى الورع؟ الورع البعد عن المحارم، ولكن استخدمت كلمة الورع في البعد عن بعض الحلال. الإنسان الورع الذي يذهب بعيدا عن الحلال، لأن هذا الحلال قد يجلب عليه بعض الأمور. ولذلك قال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع. لا يوجد في الدين أسهل من الورع. ما حاك في نفسك فاترك، هذا هو الورع. ولذلك كان أبو بكر سيد من اتصف بالورع في هذه الأمة بعد نبيها، إذ يقول، اسمع ماذا يقول أبو بكر: كنا كانوا، أما الآن فيش مشكلة، المال من حلال من حرام لا مشكلة، نحتكر سلع المسلمين لا مشكلة، نضيق على أقوات المسلمين لا مشكلة، ما فيش مشكلة خالص. لكن سيدنا أبو بكر، لكن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يقول: كنا، أي صحابة رسول الله، ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. النهاردة العكس، ممكن الإنسان يمشي في 70 باب من الحرام لكي يحصل على باب واحد من الحلال. انعكست الآية. زيد بن أرقم كان عند أبي بكر، فجاءه خادمه بطعام فأخذ منه، انظر إلى الورع، هذا هو الورع، فأخذ منه أبو بكر لقمة. فلما أخبر بمصدر الطعام أنه كان لكهانة تكهنها في الجاهلية، علم أن نفسه لا تستريح لهذا الطعام، فما إن وضع أصبعه في فمه حتى استقاء وأخرج ما في جوفه كله، حتى قال الجالسون خشينا أن تخرج نفسه روحه وهو يخرج ما في بطنه، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم، كل واحد يسأل نفسه هذا اللحم الذي نربيه، هذا اللحم الذي نغذيه، هذا اللحم الذي نبيع الدين من أجله، سيكون وبالا علينا يوم القيامة في النار. أيما لحم نبت من حرام أو غذي بالحرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. أما إذا تكلمنا عن أبو بكر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما يدين الجهاد والحرب مع رسول الله، فسيطول بنا المقام وهذا ما أخشى، ولكن أطبق نموذجا عمليا على غزوة بدر فقط مع رسول الله. وأنتم أيها الشباب، أنتم أيها الشيوخ، أنتم يا أمة محمد، أنتم يا أتباع الحبيب المصطفى، تعودون فتقرؤون وتسمعون لسيرة هؤلاء العظام في غزوة بدر. أبدأ بأثر لسيدنا علي. أنا أختار سيدنا علي بالذات لماذا؟ لأمر قلته منذ قليل، لأن هناك من يتعصبون لسيدنا علي على حساب الصاحبين ويقدمونه عليهم، بل ويكفرون أبا بكر وعمر. نقول لهم اسمعوا إلى كلام سيدنا علي، ماذا يقول؟ يقول الراوي أن عليا خطب يوما فقال أيها الناس أخبروني من أشجع الناس، فقال قائل أنت يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سيدنا علي يسأل الناس ويقول من أشجع الناس، فقال قائل منهم أنت يا أمير المؤمنين، فقال أما إني ما برزت أحدا إلا انتصفت منه، أي هزمته وأخذت حقي منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس لست أنا، أخبروني بأشجع الناس. فقالوا لا نعلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا حتى لا يصل المشركون إليه، وبات أبو بكر ليلته قائما على رأس رسول الله شاهرا سيفه، ما من أحد من المشركين يريد رسول الله بسوء إلا عاجله أبو بكر بضربة فقضى عليه. فلما جاء الصباح صبيحة يوم بدر وجاء المشركون وهمهم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صعد أحد منا إلى رسول الله، فكان أبو بكر كلما تقدم إليه أحد يضربه أو يزلزله، ويقولون لرسول الله أنت من تجعل الآلهة إلها واحدة، فكان أبو بكر يرد عليهم ويقول ويلكم اذهبوا عن رسول الله، ويدافع عن رسول الله بسيفه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، حتى انتصر المسلمون. فيقول سيدنا علي أرأيتم أن أبا بكر أفضل أم مؤمن آل فرعون؟ مؤمن آل فرعون الذي كان يدافع عن موسى ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، قالها سيدنا أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فأيهما أفضل؟ فسكت الناس، فقال ألا تخبروني، ألا تجيبوني، فوالله لساعة لأبي بكر خير من رجل آل فرعون، لأن رجل آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر فقد كان يعلن إسلامه وإيمانه. فرق، فرق. هذه مكانة أبي بكر عند سيدنا علي. ولذلك في المعركة من الذي كان بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رفع يديه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أمتي فلن تعبد في الأرض، حتى سقط الرداء من على كتف سيدنا رسول الله، فتناوله أبو بكر وضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التزم النبي من خلفه وقال: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجزك ما وعدك. فنزل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا هو أبو بكر في غزوة. طبعاً الغزوة فيها أحداث أخرى، عندما أسر 70 من المشركين استشار، أول واحد استشاره أبو بكر، فقال: يا رسول الله، أهلك وناسك وعمامك ما ينفعش يا رسول الله إلا أن احنا نحفظهم ثم نفديهم، ناخد أموال ونرجعهم إلى قريش، نستقوي بالأموال ونستبقي هؤلاء. كان سيدنا عمر ليه رأي مخالف أن يقتل هؤلاء 70، قال: أن يعمد علي إلى عقيل أخوه فيقتله، وأعمد أنا إلى فلان من بني الخطاب فأقتله. هكذا رأى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. ولكن الرسول مال إلى قول من؟ إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. كان ثابتا في المحن عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري. قام عمر، وكان أبو بكر في العوالي، مكان قريب من مكة، فلما سمع أتى مهرولا فوجد عمر واقف وسكت الناس وقال: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، إن محمدا ذهب للقاء ربه، لكلام ربه، ثم سيعود، ليقطعن أيدي وأرجل أقوام يدعون أنه قد مات. محمد ما مات. فدخل أبو بكر مسرعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، هي موتة واحدة يا رسول الله. ثم خرج فقال لعمر: أيها الحالف على رسلك اجلس. ثم حمد الله وشكره وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأخذ الناس يبكون، وعمر صرع لما سمع هذه الآيات ويقول: والله كأنها ما نزلت، وكأنني أول مرة أسمع هذه الآيات. هذا هو أبو بكر يا أمة الإسلام، له مكانة عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعين خليفة له من بعده، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هناك ثمة أدلة تدل على استخلاف أبي بكر، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تسأله شيئاً وطلباً وحاجة فقال لها اذهبي ثم أتيني، فقالت يا رسول الله إذا أتيت فلم أجدك تقصد الموت، فقال فأتي أبا بكر. كلام واضح. رقم اثنين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا قال للناس؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقال العلماء يستأمنه رسول الله على أمر الدين ولا نستأمنه على أمر الدنيا. رقم ثلاثة، عندما خلاص دنا الأجل في اليوم الذي مات فيه رسول الله أمر جميع الصحابة أن يغلقوا جميع الأبواب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا باب واحد. هل تعلمون من باب من؟ باب أبو بكر الصديق، باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مات رسول الله فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة على أن يختاروا خليفة للرسول من الأنصار. علم الصحابة من المهاجرين بالأمر فذهبوا ليتداركوا الأمور. ذهب سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح، فتكلم أبو بكر وقال هذه المهاجرون تعلمون ما لها، ثم تكلم كلاما طويلا رضي الله عنه وارضاه وقال المهاجرون الأمراء وأنتم الوزراء، فقالوا لا، منا أمير ومنكم أمير، فقال لا، لا يصح، ما يصح هذا في دين الله، هو أمير واحد، منا الأمير ومنكم الوزير. فقال أبو بكر هذا عمر وهذا أبو عبيدة اختاروا واحدا منهما، فقام عمر وبكى بكاء شديدا وقال لا والله لا نقدم عليك أحدا، فقد اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، يعني في الهجرة، وجعلك خليفة له في الصلاة، وأنت أفضلنا وأحبنا عند رسول الله. ثم قام عمر فبايع أبا بكر وقام الصحابة جميعا وبايعوه، وانتهت المسألة ووئدت الفتنة وصارت أمور الأمة، فكانت خلافته خلافة الخير والبركة، فيها من الأحداث العظيمة والأمور الجليلة ما لا يتسع فيها المقام ولا خطب وجمع كثيرة. ولكن أنبه على أمرين. الأمر الأول مسألة جمع القرآن، لما كانت معركة اليمامة وقتل حفظة كتاب الله فخاف على ضياع القرآن فأمر بجمع القرآن. الأمر الثاني في حروب الردة، لما اجتمع عليه الصحابة حتى يمنعوه من أن يقاتل أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون لكنهم يمنعون الزكاة، فقال رضي الله عنه وأرضاه والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مات أبو بكر، توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقينا من شهر جمادى الآخرة سنة 13 هجرية. مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن استوفى 63 سنة كسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى بدفنه إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد بقبره صلى الله عليه وسلم. هذا هو أبو بكر. في ثلاث جمع طوفنا في سيرته وبينا قدره ومكانته ولذلك نداء صادق لكل من ينتقص أبا بكر. الله أعلم، لعل الصوت يسمع، أو لعل أبناء المسلمين يتربوا على من يوصل هذا الصوت لأولئك الناس. والله إنا عليهم لمشفقون، والله إنا كأهل السنة نخاف على أولئك الناس أن يدخلوا النار، ولا نرضى أن يدخلوا النار، ونقول لهم راجعوا أنفسكم. رجل هذه سيرته وهذه صحبته لرسول الله، ورضي الله أن يدفن بجوار نبيه فلا يفارقه أبداً، سواء في الحياة أو في الموت، وإن شاء الله هو معه في جنات النعيم. كيف تنتقصونه، وكيف تسبونه، وكيف تشتمونه، وكيف تلعنونه؟ هذا كله ينبغي أن يزول من عقائدكم وأن تعودوا إلى رشدكم. فهذا هو ديننا بصفائه، وهذه هي سيرة الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة الذين انتهينا من سيرة أولهم، ونبدأ مع سيرة الثاني وهو عمر بن الخطاب في الجمعة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يطيل في أعمارنا وأعماركم بالخيرات والبركات والأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اهدنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويقدى فيه أهل المعصية. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اجعل بلادنا مصر وبلاد المسلمين جميعا في أمن وأمان، اللهم اجعلها في أمن وأمان. اللهم أنزل علينا السخاء والرخاء، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والبلاء والربا والزنا، اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والبلاء والربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم اجعل ما يقوم به من إصلاحات وإجراءات في صالح هذا الشعب يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الرحمات والبركات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.